عذابا على عذاب. فتوى إخواني وأخواتي جرحت كل من استمع إليها وكل من رآها، لأنها مصورة بالفيديو على اليوتيوب، وكل من قرأ عن هذه الفتوى. هذه الفتوى تزعم أنها بالنيابة عن علماء الشام، وواضح أن أحدا من علماء الشام، والشام فيها علماء كبار، الشام فيها علماء كبار أخذوا العلم من منابعه وبأصوله وعلى أصوله، وقدمهم في العلم معروفة، قدمهم الراسخة في العلم معروفة لأهل العلم علماء الشام. يزعم الذي أفتاها وأصدرها أيها الإخوة أنه يفتي نيابة عن علماء الشام، وهو يعلم أن أحدا لم يستنبه، لذلك يعود فيقول في آخر الفتوى: وأنا سأدعو علماء الشام إلى أن يأخذوا بهذه الفتوى. إذن هم لم ينيبوك، وطبعا واضح أنهم لا ينيبون رجلا تخرج منه مثل هذه الفتوى في حق حرائر وشرائف وعواتق سورية. السبيل الشرعي الوحيد أو الوحيدة أيها الإخوة لمعالجة مشكلة اللاجئات السوريات، ما هي السبيل الشرعية الوحيدة؟ سمعنا عن سبل وعن وسائل خسيسة ومرذولة أيها الإخوة تتوسل رسوم الشرع وظواهر الشرع فقط في سبيل قضاء الوتر، قضاء الوتر في سبيل بسط المتعة واللذة لأناس فارغين بطالين كبار في السن يتزوجون بنيات، بنات في أسنان الزهور، في أسنان بناتهم أو ربما حفيداتهم، يزعمون هذا شرع أحله الله، شرع وأحله الله تبارك وتعالى، هذا شرع الله، ثم يطلقهن من قريب، يتزوج شهرا شهرين ثم يطلق ويتزوج بكرا أخرى، شرع الله، شرع الله، هذا شرع الله، ولهذا أريد شرع الله، وهذه ثمار ونتائج شرع الله، ثمار ونتائج شرع الله تبارك وتعالى. لكن هذه الفتوى تتجاوز بمراحل هذا السخف كله. السبيل الوحيدة أيها الإخوة لمعالجة مشكلة اللاجئات السوريات، شرائف وحرائر سورية، أن تأتي الواحدة إلى الرجل المسلم القادر على النفقة والكسوة والسترة بتعبير الشيخ أيها الإخوة، وتقول له: ملكتك نفسي، تهب نفسها ملك يمين الله، تملك نفسها له. قال: وبهذه الطريقة تصبح داخلة في ملك يمينه، في ملك يمينه، فيمكن أن يتملك بهذه الطريقة عاد عشرا من حرائر سورية، 20، 30، 100، 200، لا حد طبعا، لا حد لملك اليمين، إن شاء الله 1000، مثل خلفاء بني العباس، مثل خلفاء بني العباس، جيبك وما يعطيك، عندك قدرة تدفع، قدرة تشتري، تدفع ثمن هؤلاء الشريفات، اشتري. سبيل شرعية وحيدة، لا سبيل إلا هذه السبيل لحل أزمة أخواتنا السوريات. إن لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا، عظم الله أجرنا في من يتكلم باسم ديننا وباسم شرعنا، ولن نقول عظم الله أجرنا في هذا الدين، لأن هذا الدين خالد باق إن شاء الله تعالى، هذا الدين خالد باق، لكن عظم الله أجرنا في من يفتأت بالكلام باسم هذا الدين. سنعود إن شاء الله أيها الإخوة إلى عهود ملك اليمين. قال لك أدلة شرعية، الرجل الشيخ لا يتكلم من عندياته، لا يتكلم من بنات أفكاره، يفرغ عن منطق الشرع، يستلهم النص، وقد صح في النص عن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يوضع الجهل وأن وأن وأن وأن يقل الرجال ويكثر أو تكثر النساء، حتى يكون للرجل الواحد 50 امرأة، أو حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد يقوم على أمرهن. قال لك هذا هو يعني شو يعني بالزواج أربعة، الحد الأعلى للزواج الشرعي أربعة، فكيف خمسون؟ إذن هذا ملك اليمين، ما لهاش تفسير، قال دليل شرعي. وحتى يرى الرجل في البخاري يتبعه أربعون من النساء يلذن به، وحتى يرى الرجل يتبعه أربعون من النساء يلذن به، كيف طيب؟ هاي قال لك ملك اليمين، ملك اليمين. قال لك أدلة شرعية. أول شيء إخواني وأخواتي، وطبعا يعني للأسف قد نجد أنفسنا مضطرين أن نجاري هذا الشيخ الذي جعل نفسه مفتيا، وسبحان الله من نصبك مفتيا؟ السعيد من كفي بغيره. وبعدين حتى لو أردت، لو اشتهيت، أحببت أن تفتي، هناك سبل أخرى كثيرة لإفتاء في هذه المسألة، أقعد وآصل وأكرم وأعلم وأزكى وألقن وأتقن، وسوف نرى بعد قليل. سبيل شرعية واحدة؟ هذه سبيل شرعية؟ أيضا هي ليست سبيلا أصلا، ليست سبيلا أصلا، فضلا عن أن تكون وحيدة. كيف وحيدة؟ هذه السبيل الشرعية الوحيدة؟ طبعا للإنصاف الرجل لا ندري بعد كم عاد فاعتذر عن هذه الفتوى، قال سحبتها وأنا قد أفتي يعني بالغداء، لكن هو لم يسحب، ثم أعود بالعشية، لم يسحب الفتوى لأنه تبين له الخطأ، الخطأ في الفتوى مبنى ومعنى شكلا ومضمونا، وإنما لأنها استغلت بطريقة كانت لها آثار سيئة جدا وفساد، آثار سيئة الآثار، لكن الفتوى شرعية ومؤصلة بالدليل. لا، مش شرعية ومش مؤصلة، ولا علاقة لها بالدليل، ولا علاقة لها بالدليل. لماذا؟ أول شيء، النبي حين تحدث عن هذا الشرط من أشراط الساعة ذكر بشكل واضح معللاً لهذه الظاهرة، ظاهرة أيها الإخوة أن يكون للعدد من النساء للأربعين للخمسين للأكثر الأقل قيم واحد. ما هو التعليل؟ يقل الرجال ويكثر النساء. وفعلا هذه ظاهرة تتطلب حلاً، ما في كلام يعني، ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ يقل الرجال. واحد يقول لك تعدد الزوجات، افرض كان لا يفي، قل الرجال بطريقة بحيث كان حل تعدد الزوجات غير وافٍ، غير وافٍ بحل هذه الأزمة، ماذا تفعل؟ لابد أن نبتدع حلاً آخر ونستلهم شرع الله. هل هذه الحال واقعة؟ تقريباً عكسها هو الواقع تماماً، عكسها هو الواقع. ملايين الشباب العرب من المسلمين أيها الإخوة تحرق العزوبة أو العزوبية، مصدر صناعي من عزوبة، تحرق العزوبة أو العزوبية شبابهم، أعصابهم، حياتهم، لأنهم لا يجدون ما يتزوجون. من أين لك أن النساء أكثر بكثير من الرجال وهم أقل بكثير؟ غير صحيح. ملايين الشباب يهوون يتمنون أن يجدوا من يعطيهم بعض شيء لكي يتمكنوا من تحصين أنفسهم، وشباب يا أخي شباب. لكن هذه فتاوى الشيوخ، انتبهوا، هذه فتاوى الشيوخ، فتاوى مفصلة على المقاس، فتاوى مفصلة على القد، لأن هناك من في رأسه موال. هناك أناس، أنا أقول لكم، أنا لا أتهم هذا الشيخ، حرام، أعوذ بالله، أنا لا أتهم أشخاصا، ومن عادتي أنني لا أشتبك مع أشخاص أصلا، لذلك لا أذكر الاسم، ولا يعني أن أشتبك مع أي شخص أيا كان. أنا أشتبك مع الأفكار، وفعلا يبدو أنني عنيف مع الأفكار، وهذا يعجب كثيرين من الناس، لا نطلب إعجابهم، عنيف مع الأفكار، ولست عنيفا مع الأشخاص بفضل الله تبارك وتعالى. عكس أناس يرضون الكثيرين، هم عنيفون جدا مع الأشخاص لا مع الأفكار، يذكرون بالاسم ويسبون ويلعنون ويكفرون ثم يرضى عنهم. هذا الذي ذهب بنا إلى هذه حالة الخبل التي نحن فيها، حالة التكفير والتكفير المتبادل والإرهاب والإرهاب المتبادل. أبدا، اشتبكوا مع الأفكار لا مع الأشخاص. فلذلك أنا لا أتهم الشيخ، لكن أنا متأكد أن هناك من أمثال هؤلاء الناس الذين تحركهم تهوسات جنسية، هوس، نوع من الهوس الجنسي. لست من السذاجة أو البساطة أيها الإخوة، ولا ينبغي للمرأة أن يكون من السذاجة بحيث يحسب أن من يعدد زوجاته كثيرا أنه فحل كبير، لا لا لا لا، أبدا أبدا. هذا أول ما يمكن أن يتخذ مؤشرا يتخذ مؤشرا على شيء مخالف تماما. انك انت تعاني في معاناه جنسيه معينه. لذلك انت تتزوج تطلق، تزوج في مشكله. ما تفهمني انه ايه فحوله يعني، لا لا لا، لسنا مغفلين. للاسف هناك من بعض من يسمون بالدعاء، وانا تحفظت واليوم ساعلق على هذا، تحفظت على هذا المصطلح. ما في دعوه بين المسلمين، لا تقول انت داعي علي، ما في داعي، ادعو الكفار. الدعوه ليست للمسلمين. المسلمون لهم التذكير، فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن يذكر ولا يدعى. الذي يدعى الى الله والى الهدى والى الاسلام هو الكافر. كل كتاب الله يؤكد هذا الشيء، ما رايكم؟ باستثناء وحيد ساعلق عليه بعيد قليل باذن الله تعالى. بسموا حالهم دعاء. هؤلاء الدعاء ايها الاخوه، وهذا خطا شائع جدا جدا على مدى القرن العشرين تقريبا بطوله وممتد الى اليوم. الدعاء والدعوه والدعوه والدعوه. طبعا هذا يقرب عاد ان نتقمص دور الانبياء تقريبا يعني. لان رؤوس الدعاء الى الله هم الانبياء. الدعاء الحق هم الانبياء ايها الاخوه. على كل حال يقرب، يقربها، لا اقول يعني ايه يلغي المسافه لكن يقرب. وطبعا في المقابل ويهيئ للتعامل مع المسلمين على انهم كفار. طبعا انت حين تستوحي ايات الدعوه، انا اقول لك ايات الدعوه في كتاب الله كلها في الكفار كلها. واتحدى، اتحدى اي احد ان يحفظ كتاب الله يقول لي لا انا هجيب لك ايه فيها دعوه في حق المؤمنين، لن تجد الا ايه واحده انا ساقف بكم على تفسيرها. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وسأقول لكم معنى هذه الآية. باستثناء هذه الآية كل آيات الدعوة في كتاب الله، الدعوة إلى، مش الدعاء بمعنى المناداة أو الدعاء بمعنى الدعاء دعاء السماء، لا، الدعوة إلى الهدى الدين الحق هي في حق الكفار. فأنت تعتبر نفسك داعي علينا وتستوحي آيات الدعوة، هذا في الكفار يا أخي. هذا يقرب عليك، يهيئ لك، يسهل عليك أن تعامل الموحدين ككافرين. ومن هنا بدأت تتفرق جماعات الإرهاب والتكفير. انتبهوا، هذه المشكلة باسم الدعوة والدعوة إلى الله وجماعات الدعوة. خطأ قرآنيا، خطأ في اسمه تذكير. وعلى فكرة كلمة تذكير غير كلمة إيه دعوة، من وجوه كثيرة وحتى دلالاتها العاطفية والنفسية والسيكولوجية. تذكير سبحان الله ليس فيها شائبة ماذا؟ سلطة أو تسلط، صحيح؟ طبعا تذكير، أنت تذكر فقط وحل عني، ذكرني وفك عني، مش تذكرني إيه وتركب أكتافي، إيه تذكرني والسيف مسلط على رأسي وباسم الدين. الله يخليك، لست حارسا علي ولست إيه حافظا علي، ذكرني والله يسهل عليك. ولا مش صحيح؟ لا لا لا لا، هم يذكرون السيف مسلط، يعني يذكرون تحت ضائلة أحيانا القتل. يقول لك إيه هذا مرتد، هذا كافر، هذا كذا، نذكرك وبكتبوا لك تهديد في الانترنت وعلى الباب وفي الكاسيتات وفي المجلة. حالة جنون، حالة خبل. متى ينتهي هذا الخبل الذي نحن فيه؟ والله العظيم لكنه خبل مؤسس. ما لم نفككه، احنا بنحاول نساهم مع غيرنا نفكك خطاب الايه، خطاب الارهاب والعنف والهبل والخبل، هذا لازم نفككه تفكيكا علميا وشرعيا دقيقا علشان تزهق نفسه. ينتهي هذا خلاص، ويطلع جيل يكفر بهذا ايه، بهذا الارهاب وبهذا العنف يا اخواني، بهذا الإرهاب وبهذا إيه؟ العنف. على كل حال فنعود إلى إيه؟ إلى موضوعنا يا إخواني، يا إخواني، التعيير الذي ذكره رسول الله غير موجود الآن بالمرة، قضية الهوس الجنسي. ما معنى أن نسمع عن أحد كبار بين هلالين أو قوسين الدعاء إلى الآن يقال لك إيه؟ تزوج أو دخل بأكثر من 22 امرأة، حسب ما قال بعض كبار الدعاء أيضا من أصدقائه ومجايليه، قال أبكار، لا يتزوج إلا الأبكار. طبيعي، أبكار إيش بده في الأرامل؟ أبكار. وكيف 22؟ عنده أربعة ويبدل دائما واحدة، لأنه ممنوع تجمع خامسة، صحيح؟ الخامسة لمن في عصمته أربعة محرمة، فدائما بطلق واحدة بصير ثلاثة، بتضل الرابعة بيجيب واحدة، أربعة أشهر أطلق، خمسة أشهر أطلق، وهكذا. هي في ظرف 10 سنين قال لك وصل ما شاء الله. قبل 10 سنين كان عنده 8، الآن 22 صار عداد 22. وتتكلم معاه يا ويلك يا زنديق، يا ويلك ويا سواد ليلك، تتكلم عن الداعية الكبير أبو لحية كبيرة، هذا صاحب سنة يا زنديق أنت يا فرنجي، هذا صاحب سنة. كرهت الناس في السنة. أنا صريح، أنا مشكلتي أنا صريح وصادم، بس أحب هذه الصراحة، أنا أحب ولا أحب التملق واللي هذا الكذب في اللي والتزويق. والله كرهت الناس في السنة، أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله، بهذه الطريقة أنتم تكرهون الناس في سنة رسول الله. هذه سنة رسول الله، سنة رسول الله إنك تعمل لي لحية كبيرة ودشداش و22 من أبكار، وجنبك بالذات من أولاد بلدك ملايين ملايين مش قادرين يتزوجوا. يا أخي حرام عليك يا أخي، اتزوجت أربعة الله يهنيك في أربعة، الله يهنيك في أربعة، غير مش لاقي واحدة. ممتاز، ما في لا حسد ولا غيرة، على فكرة لا حسد ولا غيرة، خلي الأربعة، لكن بثمن ال 18 ثمن المهر، يعني استغفر الله، بمهر ال 18 هذولا زوج 18 شاب الله يخليك يا أخي، وارحم 18 بكر منك ومن سندك، ارحمهن، تتزوج وتطلق، راحت هذه في عالم العرب، هذه فسدت حياتها، اتزوجت الشيخ الداعية بتفكر يا حرامية تارث شوي من أمواله، أموال كثير فيه بصراحة، في أموال، وبتبجح وقالك لا إيش لا إيش المشكلة يعني، وإحنا ما نقولش في مشكلة يا أخي، ما عندنا مشكلة، بس عندنا مشكلة في طريقة الخطاب تبعكو المبنية أساساً على اجتذاب الجماهير، هم ما يهمهم اجتذاب الجماهير، لذلك أنا أقول لكم خطابهم ملفع بل مكبل مقيد مسلسل بخمسين ألف قيد وسلسلة، أي شيء ممكن أن يؤثر على الجماهير، اجتذاب الجماهير، عدد المتابعين، لا يقربونه، وافهموا علي، لا يقربونه، إن المهم ماذا؟ مثل السياسيين، السياسي أهم شيء عنده عدد مين؟ الناخبين، مش ممكن يعمل ستيتمنت أو بيان أو كذا يطفش منه مين؟ والله العظيم، والداعي الحق والعالم الحق والإمام الرباني ما يهموش إلا وجه الله، أتى الجمهور، ذهب الجمهور، الجمهور حر يا سيدي، أنا إيش دخلني في الجمهور؟ إيش بدي في الجمهور؟ الجمهور حر، لكن أحكي الحقيقة ولا مش صحيح؟ لا لا لا، أشياء كثيرة، لا، لأنه هذا ما نقدرش نحكيها إحنا، والعجيب عندهم فضائح يا إخواني، ها بتخجل، أصبحت شيء مخجل، بيكون في البرنامج على هوا بيحكي كلام ومرات بتفضحهم الكاميرا، بتكون شغالة مش دارين، بخلص البرنامج بيقف مع خصمه بيبدأ يتكلم كلام مخالف لمكان، قال لك هذا خلص هذا الحقيقة الحين نحكيها، بس على هوا ما نقدرش نحكي للناس اللي بنعرفه يا جماعة الخير، بيغضبوا منا، الله الله الله الله الله، الله على الدين، الله على الإسلام يا حبيبي، هذا الذي نحن نضع عليه علامات استفهام وتعجب كبيرة، مثل أسطوانة المسجد هذه، شيء يثير عجبنا يا إخواني، هذا الذي تعلمته من الدين والسنة والقول بالحق، هذا هو، أنت ما تعبد إلا نفسك ولا تطلب إلا هواك وإلا مزاياك وإلا مصالحك، أنت ما بدك وجه الله، الداعي الحق يا إخواني كما لا يتملق أصحاب الأمر السلاطين الحكام يعني والوزراء والأمراء، لا يتملق العامة أيضا، لا يتملق العامة، وطبعا سيتهم حين لا يتملق إيه الحكام، سيتهم بأشياء كثيرة، وحين لا يتملق العامة التهم أكثر وأشد، طبعا طبعا، لأن العامة وحش بألف رأس، يعني السلطة سلطة معروفة ولها أجهزتها تحارب هذا الداعية، هذا المفكر، هذا الصحفي، هذا كذا، أي معروف من منابر محددة، معروف محسوب على السلطة، لكن العامة يا بابا، العامة وحش بألف رأس، لا تنتهي التهم، لكن المفروض أن القوار بالحق لا يعنيه هذا، لا العامة ولا الخاصة، يعني وجه الله تبارك وتعالى، يعني وجه الله. 22 امرأة يا شيخ، سنة، قال لك سنة، سنة، كيف؟ من وين السنة هذه؟ من وين؟ جيب لي دليل. وعلى فكرة قبل أن تحدثني عن السنة، بالله عليك حدثني عن كتاب الله بصراحة، يعني مش مستعد أسمع شيء عن السنة الآن، قبل أن تحدثني عن كتاب الله، لما تتحدث عن تعدد الزوجات التعديد، الآن استقري ما في الموضوع من كتاب الله، وفي كتاب الله ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، الله بيقول هذا باب ضيق فتحناه ترخيصا في حالات ضيقة محدودة معينة، علاجاً لأمور، علاجاً لأمور، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، والآية فيها وجهان في التفسير على كل حال، فهذا ولذلك الله قال وبحذرنا كمان انتبهوا في في نهاية المطاف الله يقول من الصعب جدا أكثر مما تظنون معاشر الرجال العدل بين النساء، العدل بين النساء. هذا القرآن الكريم، فما في عاقل ينصح إيه لنفسه، يبغي نفسه الخير يكثر من الزواج والطلاق، زواج طلاق زواج. وين العلة؟ وين رسول الله ليس قدوة لنا في تعديد الأزواج، لأن الرسول جاز له أن يجمع في عصمته بين إيه؟ 12 زوجة. هذه حالة خاصة له، ممنوع نحن أن نفعل هذا، صحيح؟ وعلى فكرة هل 12 زوجة هذولا عليهن السلام جمعوات أمهات المؤمنين هؤلاء؟ أمهات باستثناء خديجة الكبرى عليها السلام. أنا أقول لكم كل الزوجات وكل الزيجات 11 زيجة كان لها مقاصد سياسية ودينية ودعوية، كله معروف، هذا ثابت في السيرة ثابت في الدراسات. النبي ما كان يتزوج عن شهوة، وأكثرهن، مش أكثرهن، كلهن باستثناء عائشة رضوان الله عليها أرامل ثيبات. صاحبنا هذا أبكار، قال لك ممكن تكون دعاية عنه مسكين، ما بنعرف إحنا بغض النظر، لكن كلهن ثيبات. البكر الوحيدة هي عائشة رضوان الله تعالى عليها من الـ 12، لأنه النبي عنده مقاصد أخرى. فنرجع لصاحبنا هذا الذي زاد الطين بلة وزاد مش هنقول لك حصان بغلا، زاد في الطنبور زاد في الشطرنج بغلا، قال لك السبيل الشرعية الوحيدة تأتيك السورية، واحد إن شاء الله، واحد إن شاء الله 100، وتقول لك إحنا ملكناك أنفسنا، وتدفع لهن ثمنا مناسبا، تدفع فلوس طبعا، أصبحت ملك يمين. وإنت إيش اللي حارق رزقك يا عدنان إبراهيم؟ هيك حيقولوا لي طب ما جاب لك أحاديث الراجل، إيه ما فقهاء، الكل فقيه صار، كل فهمان. إيه أنا أقول لكم هذا الذي تحدث عنه هذا الشيخ ليس من ملك اليمين في شيء، لا والله، وأنا أحلف على هذا، إيش رأيكم؟ لا والله ليس، هذا ليس ملك يمين، هذا إيش هذا؟ حنشوف شو هذا، هذا ليس ملك، ولا يمكن يكون ملك يمين. وعلى كل حال الظروف الآن ومن زمن طويل نسخت شيء اسمه ملك يمين، انتهى، هذا شيء منسوخ في حضارة الإنسان ولن يعود إلا في تهاويم وتهاويس هؤلاء المشايخ. هذول بيحلموا يا إخواني ورافعين وعد للبشرية، إحنا لدينا بروميس، لدينا وعد، يلا عدونا. عارفين إيش وعد هؤلاء المشايخ للناس؟ حنرجع الإماء والعبيد ونرجع الذمة والجزية لكم، ونرجع الحروب العدوانية اسمها حروب الفتح، الكونكوست الإسلامية، أول ما صير عندنا شوية قوة ما فيش شيء، سالمت حاربت حنغزوك، بعد ما نغزوك لا إكراه في الدين بعد ما نغزوك نخبط عليك نطعوك بالقوة بالبسطار العسكري نقول لك لا إكراه في الدين، ادفع لنا الجزية حبيبي، ادفع يا بابا هالبول هذه هالجزية هذه الاتربيوت، ادفع الجزية وانت بعدين حر في دينك، حر في دينك من غير حتى عدوان منك. هذا وعودنا، يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، سيقبلها العالم. أنا أقول لكم هذه مفاتيح وذرائع لكي يذبحكم العالم قسم بالله. هاي ومين بيعرف إيش مستقبل هذا العالم؟ إحنا شايفين المناخ يجن قاعد، تخيل بعد 30 سنة، بعد 40 سنة، بعد 50 سنة، تصحرت أوروبا، تصحرت ورجعت بلادنا مروجا وأنهارا كما في الخبر، حيسبوك أحلى فتاوى هذه وأحلى وعود وأحلى فقه، وحتكون مفاتيح وذرائع ممتازة ولا أنسب لغزو بلادكم واجتياحكم وتخليص الدنيا منكم. يقول لك هذول ناس مجانين، هذول قاتلة، هذول بيهددوا وقت ما يمتلكوا القوة حيغزونا. إيش رأيكم؟ شو بتقول؟ اغزوهم، اذبحوهم، خلصوا الدنيا منهم. اتصل بي أخ من باريس قبل يومين، والله العظيم وكلامه كله ممرور مليء بالمرارة مكبود، يقول لي يا سيدي، بقول لهم هنا أنا لست أفرح، بقول لجماعته في المسجد أنا لم أعد أفرح بفرنسي يعتنق الإسلام أو فرنسية تعتنق. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه في مقابل فرنسي يعتنق الإسلام عشرات بل مئات من أبنائنا يخرجون من الإسلام. قال لي والله يا فلان، قال لي ابنتي تقول لي، وقال أنا ربيتها على الإسلام، هو ما شاء الله إنسان متدين يعني، بتقول له يا أبتي كفرت بدينك، أستغفر الله العظيم، هو مصلي وزوجته مصلية و24 ساعة في المسجد، حمامة مسجد، والبنت كانت محجبة قالت له كفرت بالإسلام يا بابا. جن الرجل ليش؟ لماذا؟ قالت له عار الإسلام عار، أنا في المدرسة لا أستطيع أن أقول إنني مسلمة، كل ما يأتي خبر فيديو يوتيوب تعليق عنوان مجلة منشط عريض المسلمون الإرهابيون القتلة قتلوا في اليمن قتلوا في سوريا قتلوا هناك قطعوا رأس هذا ذبحوا هذا كبروا على هذا. قالت له هذا عار لا أريده يا بابا كفرت بدينك. قلت له يا أخي، قال لي والله هكذا يا أخي ابنتي تقول لي كفرت، وقال لي مثلها كثيرون جدا وأنا أعلم هذا، وطالما ولا نزال نحذر من هذا. اللي مش شايفه أعمى، وأنا بقولكم العمى عند الإسلاميين ما شاء الله ضارب بأطنابه، ما كذبش عليكم أكثر ناس عميان أن يلاحظوا الوقائع والأشياء كما هي الإسلاميون أكثر ناس. واحد يقول ليش أنت متحامل؟ طب أنت إسلامي. إيه بس إسلامي حتى بنتخذ نفسي، أنا مين أنا؟ لازم نشوف الحقائق، تعرفوا ليه؟ وبحاول أكون منفتح وأنفتح على الدنيا وأشوف إيش الحاصل في العالم حولي، هذا بحاول أشوف ولا أستعير عيون أحد. ما فيش حد يقول لي شوف بعيني، لا يا حبيبي أشوف بعيني أنا، كما لا أستعير عقل أحد. وهذا ما أدعو إليه، وهذا الذي يكرههم في هذه الدعوات على فكرة، بالعكس هم يعملون تماما على تربية أجيال لا ترى إلا بأعينهم، هم أعين القيادة وأعين انتبه، ولا تسمع إلا بأذانهم ولا تفكر إلا بعقولهم، عشانك لا في سماع ولا بصر ولا عقل يا أخواني ضعنا. أنا أقول لكم هؤلاء أسسوا ولا يزالون سادرين في هذه الطريق، على ماذا؟ على العزلة عن العالم، يحزلون يا أخواني صدقوني. أحد كبارهم وهو من فضلائهم ومن أحسنهم تقرأ في كتبه هو يؤسس للعزلة من أول يوم. ما معنى أن يأتي شيخ كبير داعية بن قوسين بسموه مؤسس حركة كبيرة ويكتب في كتبه تطبع على اليوم، يقول لهم إحنا كجماعة كأبناء هذه الجماعة ممنوع يحظر علينا يحظر عليكم أن تتحاكموا إلى المحاكم الأهلية، أي خلاف بين اثنين في الجماعة يحل داخل الجماعة. والله ينفع؟ ليش يا بابا؟ وعندكم أجهزة قضائية متخصصة؟ هذا جهاز، هذه مؤسسة، القضاء مؤسسة عريقة وصعبة وعندها طرائقها ووسائلها وعندها هيبتها أيضاً، مستحيل أكبر لحية وأكبر شيوع زنديق أمام القضاء بأخذ حجمه. وفي هذا قضاء يا حبيبي، في لعب على ما صحيح، وإحنا شفنا كيف مبارك واقف قدام القضاء امبارح رئيس اليوم قدام القضاء، هذا قضاء له هيبة، كيف أنا وإنت الناس الغلابة خوف القضاء؟ لا لا، داخل الجماعة قال نقضي داخل الجماعة، وين راح القضاء؟ ما في شطب على القضاء، مؤسسات لحالهم كل شيء لحالك بده يصير. وطبعا نشوف التحذير عاد والله العظيم في الكتب، في الكتب المؤسسة لهذا الفكر، مش تقول لك سيد قطب رحمة الله عليه قبل سيد قطب، في الكتب المؤسسة. وممنوع يكون لك اتصال بالمجلات بالصحف بالمش عارف في دور الفكر والعلم وكذا بكذا الغير إسلامية. يا جماعة الخير إيش العزلة هذه؟ إيش هلقيته هذا؟ إيش هلقيته هذا؟ ليه؟ ليه؟ أنا مسلم، أنا ابن هذا المجتمع، أنا سأذوب في هذا المجتمع، ذوبان ماء الورد ماء الزهر في الماء لكي أطيبه، وين ما أروح بإذن الله أبث الخير الذي عندي. والله مش صحيح، أنا مش خايف على حالي بالعكس، بس أنا أقول لكم هذه الطريقة في التفكير طبعا لها أسباب ولها تعليلات كثيرة، بس من ضمن أسبابها وتعليلاتها أنها تقوم وتتأسس يا إخواني على نوع من التدين التماثلي الاجتماعي لا علاقة له بالخيار الشخصي وبالوعي الذاتي الديني. طبعا الإنسان الذي اختار دينه، قل لي الحيني، قل لي اقنعني، قل لي أنه في سيدة هنا في النمسا في أوروبا في أمريكا في نيوزيلندا في أي مكان اختارت الإسلام وحاربت أهلها ومجتمعها أمها أباها كذا وهذه بتخاف على حالها، إيش هذا؟ تتحدى مجتمعا كاملا، هذه صح ولا لا؟ الألمانية أسلمت، هذه تتحدى حضارة كاملة اسمها الحضارة الغربية، تتحدى دولة عظيمة اسمها ألمانيا، مجتمعا عريق ما اسمه المجتمع الألماني دون، لا هذا خياري أنا، أنا اكتشفت أنه هذا الدين هو الحق، أنا مسلمة من اليوم انتهى. وبتطلع في التلفزيون بهمهاك، بتطلع في المجلات بتناقش كذا، ولا مش صحيح؟ ليش مكتوب الغلب على المسلمين والمسلمات والمفروض يتصور كل مسلم ومسلمة أنك أنت ضعيف يا مسكين غلبان، ما تقربش على الجو هذا، هذا هو أبوه بتضيع فيه، ما تقربش على هذول، ما تقربش، خليك بس معانا، بس معانا، بس معانا، بس في جلساتنا في مساجدنا في حلقاتنا الضيقة. وأنا أقول لك والله العظيم ستصبح أعمى أصم وفي الأخير أهبل وأحمق، ولن تفهم شيئا في العالم، ولن تستطيع أن تغير أو تبدل أو تساهم وانتم فاهمين نظريتنا في التغيير، عندنا تحفظات على كلمة التغيير هذه، إيه؟ تساهم في تطييب العالم الذي تعيش فيه، بس هم يحبون التغيير، يحبون التمكين، نسخ أوضاعه وإثبات أوضاعه، عبارات كبيرة بسموها الخطابات الكبرى، جراند هذه، ديسكورسز، خطابات رهيبة والعياذ بالله، شيء مخيف، عزلة، أنت تؤسس لعزلة ولشخصيات مقموعة، سيكونون عمياناً، عميان يكرهون مجتمعهم، يكرهون دولهم، يكرهون شعوبهم، طبعاً لأن هذول هم شيء وإحنا شيء، إحنا غير شكل، إحنا حاملين التورشة، حاملين المشعل، إحنا بيدنا الوصفة السحرية، عندنا طلسم النجاة، كانوا ما يعني ما بعرف أنبياء بهم كفار، ما بصح هذا التفكير يا إخواني، دمرنا هذا التفكير ده. ولذلك هذا الشيخ أبو إيه؟ أبو السبيل الوحيدة، هذا لا يرى العالم. طيب قبل ما تفتي هذه الفتوى، أنت اعمل استقراء، دراسة استقرائية بسيطة، روح على أي مخيم في الأردن أو في غير الأردن، ومر لي هيك على 100 سيدة سورية، كان الله لهن بالعون والله العظيم، على 100 شريفة حرة عتيقة من عتائق سورية، أقولها ينفع؟ بدك يا أختي، عندك رغبة في هالموضوع هذا، أنه إيه تملكي حالك ملك يمين لرجل عربي مسلم عنده قدرة، عنده شوية فلوس، نذل بن قوسين، لا نذل مسلم، شو تقول لي رجل؟ لا أحد الأنذال، لأنه النذل هذا ما دام عنده فلوس بيقدر يزوج إيه ابن جاره، ابن أخوه، هذا مش صحيح، بيقدر يزوج عشان الشباب في حارته عارفهم بدهم يتزوجوا، وشباب صغار يا حرام ذبحتهم العزوبة وهو متزوج ومخلف وأولاده تزوجوا وخلفوا، شو بده في الزواج؟ شو بده في البنات الصغار؟ البيدوفيل المعقد هذا النذل، صح ولا مش صح؟ لازم نكون واضحين. وعلى فكرة مش تعليقي، ادخلوا على اليوتيوب انتوا واكتبوا عن الكلام هذا، قسما بالله على الأقل 90% من التعليقات تجديف في حق الدين صارت، وسب في هذا الشيخ، سب ذريع جدا جدا جدا، وطبعا كله سباب غير لائق ويتخطى آداب الإسلام تماما، نحن منه براء، قلت أدب ما بصح هيك، ناقشوا علميا، ردوا عليه علميا بس بأدب، إيش قلت الأدب اللي احنا فيه هذه برضو قلت شبابنا، قلت أدب هيك فيك وفي عرضك وأمك وأختك وكذا كذا، وسب في الدين يا إخواني، الناس لا تتقبل هذا، انتهى، افهموا يا مشايخ، افهموا أن شبابنا تغيروا، الله يخليكم، بالله عليكم، بحق الله، افهموا أن المجتمعات تتغير، لكن من أين يفهم أعمى كما قلت لكم يدس رأسه إيه؟ في هذه الكتب الصفراء والحمراء ولا علاقة له بواقع الناس. فروح اسأل يا مولانا، اسأل أخوات السوريات، بنفع يا أختي حابة، أنت عندك رغبة، عندك موافقة ولا عندك مانع تملكي نفسك؟ تقول لك شو أملك نفسي يعني، كيف أملك نفسي؟ أبيع نفسي يعني؟ أقول لك فلوس ملكته، بيع زي ملكته كساعتي بعشرين يورو ولا كذا، نفس الشيء، بيعي نفسك لرجل عنده القدرة وبعدين يكون زوجة له؟ لا، هو في الحقيقة طبعاً الشيخ الأفتى 3 مرات على الأقل، وحتى لما اعتذر كمان هو لا يفرق بين الزواج وملك اليمين، بل يقول زواج ملك اليمين عبارة لا علاقة لها بالفقه بالمرة، الزواج شيء يا مولانا إذا سمعني الزواج شيء وملك اليمين شيء، الله يخليك، ما تقول ليش زواج ملك اليمين، إيش الكلام هذا؟ أي فقه هذا يا أخي؟ الزواج شيء وملك اليمين شيء، لا يقال زواج ملك اليمين أبدا، إذا كان زواجا فهو ليس ملك يمين، وإذا كان ملك يمين فهو ليس زواجا، هذا شيء وهذا شيء، إيش الفرق بينهم؟ هقول له ارجع على بسائط كتب الفقه حتفهم الفرق، شيء مش عارف حتى الفرق بين بفتي ونيابة عن علماء الشام، وبجرح شعور الأخوات، بجرح شعور كل مسلم والله ومسلمة، بجرح شعوره تماما بإذينا فوق العار اللي احنا فيه والدمار هذا، تطلع من الفتاوى زي هذه خلاص صعب. ستقول لك، انا اقول لك، انا متاكد تقريبا 99% من السوريات، وصعب تلاقي 1% الا ان تكون غلبت على عقلها يعني، او غلبوها على عقلها باسم الدين، تبا لك يا امه الله، هذا دين الله تبارك وتعالى، ما واحد كاتب تعليق، واحد وحيد يتيم كاتب بمعنى الكلام يعني ايش، انتم مالكم ليه زعلانين؟ هذا شرع الله ومن خالف هذا فقد كفر. قلنا عظم الله الأجر فيك وأمثالك، والله العظيم قال الشيخ بيحكي بدين الله، هذا دين الله، هذا ملك اليمين، فرحان الشاب هذا مسكين، شو هذا يا أخي، شو الهوس هذا، قال هذا شرع الله، قال والشيخ أدب الدي، ومن خالف هذا فقد كفر. طبعا أمثال هؤلاء الشيوخ بطلعوا أمثال هؤلاء التلاميذ، أمثال هذه العقليات العجيبة الغريبة يا إخواني، إيه، فأنا بقول لك مش هتلاقي 1% إلا أن تكون قمعت باسم الدين وخايفة، هي عندها نوع من التقوى الزائدة مسكينة، يقول خلص ما دام بسم الله ايش نعمل يعني؟ أترغبين عما شرّه الله ورسوله؟ رسول الله نكح بملك اليمين. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. الآية من سورة الأحزاب: وما ملكت يمينكم مما أفاء الله عليك. هاي ملك اليمين، النبي نكح بملك اليمين. فأقول لكم 1% على الأكثر إن وجد، وأما البواقي سائر ستقول له: أفضل أن أموت على أن أعيش هذه الحياة الذليلة المهينة. تريدني أن أعيش ضمن حريم من 40 و50 و60 امرأة عند هذا؟ عند رجل؟ شو الرجل هذا؟ إيش كان؟ شو هذا؟ عند سليمان الحكيم يعني؟ 60 امرأة في الحريم تبعه السلطاني بفلوس، يعطيني ثمني فلوس؟ أموت أفضل لي من هذا. يعني هربوا من استبداد بشار ووقعوا في استبداد كهنة الدين. هذا الذي حتقول له: طب أنت إيش المشكلة؟ أنا أقول لكم موضوعي ملكتك نفسي شئت أم أبيت، هذه هبة، هذه هبة، هي تهب نفسها لك. ما ينفعش يا إخوان يفهموا هذا، الله خليكم. ومن قبل سنوات بعض الناس المهوسون جنسيا، لازم نحكي هيك، بعض الناس المهوسين جنسيا بتسألوا وبيقفوا الفضائيات بيسألوا المشايخ: ينفع يا أخي أروح على بنكوك، أروح مش عارف على الهند، على بومبي، على كذا، وبفلوس، وأقول لمرة ملكيني حالك، فتقول لي ملكتك حالي على 100 يورو، وبتصير ملك يمين، برجع بخليها عندي، بعمل لي حريم سلطان عبد العزيز ولا 500 واحد، ينفع؟ لا ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش، لأنه هذا كان ضمن نتائج وتوالي الحروب والمعارك في المجتمعات القديمة والوسيطة. وإذاك الله قال: ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. هذا حل، كان حلاً مؤقتاً، لظاهرة مؤقتة نسخها التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى. الحمد لله البشرية على الأقل في هذا الجانب رشدت، الحمد لله. الآن لا أمريكا ولا روسيا ولا المسلمون ولا أحد يغزو أحداً وبأخذ بنات ونسوان وكلهم إماء وبقسموه على حالهم، انتهى الكلام هذا بفضل الله عز وجل. ولا بأخذ رجال منا عبيد أيضاً، ولا من صحيح، انتهى الكلام هذا، انتهى. أكثر شيء بصير في أسر ولأصناف معينة من الناس المقاتلين الجنود أسر، والأسر محكوم مقنن بقوانين عالمية تحفظ حقوق الأسرى وكرامتهم. الحمد لله على التقدم الإنساني. هذول المشايخ حابين ينسخوا كل هذا التقدم ويعيدوا عجلة التاريخ القهقرة إلى الوراء على أنه وعد كريم، شيء جميل جدا، وعد والله العظيم لن يقبله أحد منكم في العالم. بالعكس، أنتم ستزيدون حدة الحقد علينا، على الإسلام وعلى المسلمين، أنتم ستتوحون مزيدا من الذرائع لإنهائنا ولذبحنا. اتقوا الله فينا وفي دينكم. ما بصح الأسلوب هذا، هذا كلام باطل. طبعا مش هخوض في الجوانب التأصيلية، انتبهوا، ندخل في موضوعات معقدة جدا، واليوم الخطبة شوي خليها خفيفة نظيفة هيك، وإن شاء الله يعني ساعة ونخلص اليوم، مش ساعة ونص، شايف كيف؟ مش هنخش في الجوانب التأصيلية، تقول لي هذا القرآن ذكره، هذا إن شاء الله نعمل عليه مرة خطبة بحيالها، عشان نحاول نطرح موضوع الله حكى عن الجزية، النبي حكى عن الذمة، الله حكى عن ملك اليمين وكذا، هذا لازم يظلوا ولا ممكن ينسخوا الزمان؟ وإذا نسخوا الزمان هل يعتبر منسوخاً؟ هل للزمان صلاحية أن ينسخ شرعاً أتى به الله؟ والقضية من ناحية أصولية، هذا نعم على خطبة، قد تكون الخطبة المقبلة بإذن الله ونتكلم فيها عشان ما تتخربطوش أنتم، لأنه هم مكلين عقلنا بشغلات هذه. ويلك ويلك يا أبا ثعلبة، هذا شرع الله، هذا دين الله تبارك وتعالى، صالح لكل زمان ومكان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من ينسخ شرع الله؟ يا أخي مش هيك المسائل، تضحكون على الناس، والله تضحكون على الناس، أقسم بالله مش هيك. طب ما هو شرع الله إلى موسى، ليش تبدل مع عيسى؟ وشرع الله إلى عيسى موسى، ليش تبدل مع محمد؟ ومين الشارع؟ هو الله نفسه. الله يراعي تبدل الظروف والأحوال والأزمنة، الله نفسه يراعي. مش معناه أن الله إذا شرع فلازم الشرع هذا يبقى إلى آخر الزمان، وإن تبدلت مقتضياته وظروفه وسياقاته. من أين أتيتم بهذا؟ هنا يلغى العقل بالكامل، هنا بصير فيش عقل، يداس العقل هنا والله العظيم، يداس تماما. والحمد لله يعني هذه بشرى أنتم تعيشونها بفضل الله تبارك وتعالى، مش لستم بحاجة إلى من يذكركم بها. إحنا عندنا آية واحدة اسمها آية ختم النبوة، ولا مش صحيح؟ ولكن رسول الله وخاتم، طبعا وبين قوسين برضو الحمد لله رب العالمين، أنه لدينا آية ختم النبوة. ليش؟ اتخيلوا بالله عليكم أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، اتخيلوا أن كتاب الله العزيز تبارك وتعالى خلى من آية ختم النبوة، إيش كان ممكن يصير؟ عارفين أنتم طبعا، ألوف الأنبياء، ألوف الأنبياء، وعلى المنابر المرة العاد يطلع النبي سعفان بن بهيان طالع يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا أخي إيش دلك؟ الله ما قالش محمد آخر نبي يا أخي، وهذا واضح إنه نبي يا أخي، ويبدأ الكذب والدجل. هو من غير الكلام هذا ومع وجود آية النبوة يا رجل، هم ادعوا الإلهية، الإلهية ادعوها في أنفسهم وأئمتهم، شيء جذب. فالحمد لله الله سد لنا هذا الباب، قال محمد آخر واحد، الحمد لله ارتحنا كثير، والله ريحنا من إيه؟ من صداع كبير جدا جدا. بس المشكلة الله سده من فتحه، قال لك المهدي، والنبي قال يا أخي النبي قال المهدي، لعنة الله عليك البيت، المهدي حريص عند أهل السنة والجماعة وعند إخوانك الشيعة متواترة، تنكر المهدي يا ملعون. يا أخي البخاري نفسه مسلم، والله ما لقي حديث واحد في المهدي يحطه في صحيحه، أقسم بالله، واللي بخلفني يجي يفقع عيني. البخاري طريقته، يعلم هذا كل شراح البخاري، طريقته رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، أنه لم يخلي صحيحه، وبالذات في أبواب العقائد، في مسائل العقيدة، في كل باب من أبواب العقائد لابد أن يذكر ولو حديثا واحدا في الباب. فلو في باب المهدية والمهدوية هذه في حديث واحد لذكره مين؟ البخاري. البخاري ما فيه ولا حديث عن المهدي، إيش رأيكم؟ تقول مسلم ولا حديث فيه مسلم، حب يطلعوا حديث بالقوة هيك، قال لك في إشارة النبي بتحدث في حديث آخر مسلم بالحجاج عن إيه؟ عن الرجل في آخر الزمان يحثو المال حثوة المهدي. يا سلم يعني النبي عاجز يقول لك إنه المهدي خجلان خايف منك بتملقك يا جماعة ما تهتموش حال. فبعدين ألفوا لك يا بابا ده حديث المهدي سنة وشيعة، سنة وشيعة، مهدي مهدي مهدي مهدي، والحمد لله الذي لا يحمد على مهدي سواه، يعني مكروه سواه، طلعوا لنا آلاف المهدي وما زالوا وبهددونا والله العظيم، قسما بالله يحكمون عليك بكذا وكذا إذا ما اتبعتش المهدي تبع اليمن هذا، يا كذا وسبوا عليك، وما اتبعتش المهدي تبع البصر المجنون هذا تبعهم شيعي هذا وهذاك سني، شيء مش معقول. وكل يوم مهدي طالع، ومرة مهدي مهندس، ومرة مهدي طبيب أطفال، ومهما طبيب حيوان وكذا، مهادي بالهبل بفوع، أرض الإسلام تفوع بالمهادي، وليس فيها هدى إلا ما رحم ربي. ليه؟ لأنه هذا الباب ما سكرش. عارف ليه ما سكرش؟ واحد يقول طب مش ما الله ما سكروش، لأنه ما فتحوش من أصله. الحمد لله ما كانش في القرآن باب المهدي زي باب النبوة. في باب النبوة الله قال لك سكرناه، الحمد لله، هذا الله قرآن يهدي للتي هي أقوم، بس باب المهدي أنت فتحتوه روحوا سكروه، إحنا مش قادرين نسكره، بنحاول نسكره كفرونا. كلام فارغ. على كل حال لما يجي سيسعد به من آمن به، أنا ما آمنتش به، ما علينا، فهذا من رحمة الله. لكن انتبهوا يا أخواني، مدام محمد عليه السلام آخر الأنبياء، آخر الأنبياء، مفهوم الآخرية هذه الدغدغت فكر هيجل وماركس وفوكوياما وجماعة نهايات الأيديولوجيا ونهايات التاريخ ونهاية الإنسان والإنسان الأخير والهبل هذا، هذا هبل فكري وفلسفي مدمر، وعلى فكرة ضد الإنسان وضد العقل وضد الحضارة وضد المثقفة البشرية، هذه النظريات كلها خطيرة، ملعون هذه النظريات النهايات. الحمد لله الله قال لا، في فقط نهاية إلى النبوة، وشفنا الحكمة الحمد لله مليون مرة إنه في إيه، وضع حد للنبوة بأعظم نبي وأكرم نبي آخر الأنبياء صلى الله على محمد وآل محمد إلى أبد الآبدين، تمام. لكن ما فيش عندنا نهاية المجتهدين، ولا فيه؟ في عندكم دليل خاتم المجتهدين؟ خاتم المجتهدين لما انتقدنا إيه سيد قطب رحمة الله عليه الأسبوع هذاك، ولسه احنا ما قلناش حاجة والله. إذا بدكم إن شاء الله نعمل لكم كم من خطبة عاد من كتب إيه سيد قطب رحمة الله عليه بالتفصيل، ونقول لكم الزلمة بالضبط إيش قال وين أخطأ يا أخي وين ساهم في التدمير. نيته إلى الله طبعا، ما بيشكك في النوايا وما بيشكك في الإخلاص. وبعدين إحنا بنفصل يا أخواني، انتبهوا، هذا الفرق بين العامي وبين إيه المفكر أو العالم. العامي مسكين، العوام بيضحك عليهم، العامي يضحك عليه، تتداعى عنده المسائل سيكولوجياً مش فكرياً عند العامي. بمعنى إيش؟ جيب له واحد استشهد أو قتل في سبيل فكرته يتقبلها كثير، يقول لك مات يا أخي، الخوارج ماتوا، إيش المشكلة يعني؟ الخوارج ماتوا في سبيل أفكارهم، كان عندهم روح قتالية استشهادية استبسالية ولا أروع. والنبي قال كلاب جهنم. العالم الدارس بخافش كثير ما يبتهيبش موضوع أي مقام مفكر أو عالم لأنه استشهد أو مات في سبيل فكرته، بنقول أمره إلى الله، وإن كتبت له الشهادة عند الله فهنيئا له بها والله، ونحن نسعو الله أن يكون عند الله شهيدا، والله العظيم يسعدنا هذا، ما عندناش أي مشكلة، وبنحب الصدق مع النفس ومع الناس. لكن هذا الصدق وهذا التفاني والاستبسال والفدائية مش معناها أنه تفكيرك صحيح وتفكيرك سليم وممتاز، لا، ممكن يكون كارثة مدمرا أيضا، وبدناش إياه، صح ولا لا؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ عملوا زي الصوفية اللي أنكر عليهم إيه العلامة الإمام الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه التربوي الكبير في إصلاح التعليم في تونس، أليس الصبح بقريب، قال لك من يعني إيه من كوارث المسلمين عبر التاريخ أنهم يربطون بين الصلاح وبين العلم. يا أخي اثنين فقهاء بتناقشوا، صح؟ هذا فقيه رجح بحجته، رأيه رجح بالحجة، الثاني مرجوح لضعف الحجة، شو يقول لك؟ ولكن أين هذا من هذا؟ هذا كان له كرامات وآيات. إيش دخل الكرامات بالعلم؟ الله خليكم، يعني إذا الله أعطى أينشتاين وأعطى فلان وعلان علم مع النشأ صار هم أولياء ونحن صرنا كفرة؟ هذا العلم والفتوحات العلمية حتى بالعلم الديني هذه مسائل يختص الله بها أي من يشاء. وياما شفنا ولسه ما زال بنشوف والله العظيم فقهاء وكبار وفاهم الفقه والأدلة والأصول ولغة عربية وشي يعني ما شاء الله عالم محترم بس علامات الفسوق واضحة عليه، والله صحيح، وعلامات التهتك وعدم مراعاة الله واضحة عليه، بس عالم لا يشق له غبار، والله صحيح. لما تيجي تناقشه ما تقولش عنه هذا عالم كذا كذا، هذا صاحب هوى، هذا عالم سلطان، ناقش حجته ودخل سيبني من حكاية سلطان ومن حكاية إيه غير سلطان، ناقش حجته، تحكته على الناس مرة بالصلاح وبالتقوى، مرة بالشهادة وإنه مات وكذا، ومرة إنه عالم سلطان نشطب عليه، ناقش الحجة، ملناش علاقة. الله تبارك وتعالى وله الكبرياء كلها، والله العظيم لم يستنكف لا إلا هو أن يرد على إيه؟ على الأبالسة وعلى الزنادقة وعلى الكذبة والمنافقين والمشركين وناقشهم ورد عليهم، والله ما صحيح يا أخي، تواضع أنت، رد على عالم السلطان هذا وبلاش هالوصمة، رد عليه بين فقط إحنا بدنا نفكر هيك. لا يقول لك لا هذا شهيد، إيش يعني شهيد؟ يعني أفكاره معصومة؟ ما الخوارج كانوا شهداء وأفكارهم ملعونة، والله ما صحيح، أفكارهم ملعونة، وأحرص الناس كانوا على القتال وعلى العبادة وعلى الذكر وعلى البكاء وعلى الشهادة في الميادين. واللي بده يتوسع يقرأ فقط خطبة أبي حمزة الشاري من الشورى، من الخوارج الشورى، شوف كيف يصف إيه أتباعهم الخوارج، آية من آيات الله كانوا إيه، إن صح فيهم القول النبوي هم كلاب جهنم إيه، وراحوا هذه مسائل خطيرة يا أخواني، انتبهوا. الكلام في الدين، واحد يقول لي ما أنت بتتكلم، تتكلم كثير. أنا أقول لكم أنا في شغلة وحيدة بسيطة مش مخوفاني، إيش هي طيب؟ وحق لي أنا خاف، بتكلم وبجتهد وبخبص وبغلط وبأصيب وبطلع وبنزل، بس الحمد لله دائماً بنحاز أنا للسلام، دائماً ضد القتل، دائماً ضد التكفير، دائماً ضد الإرهاب، دائماً ضد تفريق الأمة، ودائماً ضد مخططات أعداء الأمة اللي بتكون واضحة كتير إلي ولغيري وموجودة على المواقع ومفهومة، وانت باسم المشروع الاسلام وباسم الدين بدك تنفذها، ايه تبا لك ايش عمل لك انا عاد؟ ايه مش حوافقك لو بدي اموت، اقسم بالله بغض النظر. وبعدين يعني الامور ايش بدي اقول لك؟ طريقه مختلفه في التفكير، ما لي علاقه انه الجانب الاخر هذا الان مثلا ايه مش متدين بتدينا جيدا، مش ما يهمنيش، يهمني انك انت قاعد تساهم في تنفيذ مشروع رهيب سيدمر بلادي، لا اريد منه، لا اريد له ان ينجح يا رجل، مالك انت؟ مش فاهم حاجة، انت شو عمل لك انا؟ ايه بس، فلذلك في الاخير انا مش حندب شبث هذه بفضل الله عز وجل، وكمان مش متنبئ الحمد لله، ومش مهدي وبحاول افهم الناس انه تتبعوا افكاري والا لكم الويلات والثبور، بالعكس دائما بقول لكم انتم فكروا بحالكم، اسمعوا كلامي، وافقوني، خلفوني، سبوني، لعنوني، انتم احرار، وانا بظل ايه لا اشعر ايه بالبهاضه والثقل لما يطلع رايي في يوم من الايام غلط، الحمد لله انا ما قلت لكم تتبعوا، تو هذا رأيي، اسمعوه بس ما تتبعوه، إذا اقتنعت به بالدليل تبعه وأنت حر، وما عندي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا خطة لإنقاذ العالم أبدا، رجل بمارس التفكير، بمارس القول والتفكير حتى بصوت عالي، عشان كان مش خايف، هم حق لهم أن يخافوا، بقعد واحد فيهم 30 سنة يفتي بتكفير مجتمعات وتكفير الحكام وتكفير الناس وتكفير العلماء، يقعد 20 سنة يفتي بقتل الناس وذبح الناس بتكفير الطوائف ويخوض في المخططات ويساعد على تنفيذ مخططات أعداء الأمة في الأمة. قبل أيام بسأل أحد أحبابي بقول له بالله عليك في آخر 30-35-40 سنة، ما أقول كيف أني عملت دراسة استقصائية بس حاولت هيك نكشت يعني مخزوني ما لم يبدو لي شيء. فأنت شوف، وسألت هذا السؤال لثلاثة من إخواني، هل في هناك جماعة أو حزب أو تشكيل أو حركة علمانية يسارية شيوعية ملحدة في آخر 40 سنة على الأقل أو 30 سنة ظهرت على الساحة وتهدد الناس باستئصالهم بقتلهم بذبحهم؟ قال لي لا. قلت له أنا حتى مش شايف. ما في. مين اللي عنده هذا الامتياز في آخر 30 سنة؟ في تشكيلات معينة هي التي تخيف الناس وتهدد الناس، ممكن تقتل وزامت وقتلت بعض الناس. قال لي الإسلاميون. قلت له هذا المصيبة، هذا وضع طبيعي؟ قال لي والله العظيم هو طبيعي. قلت له أنا كمان أقسم لك بالله ما هو طبيعي. مش طبيعي أنه العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين واليساريين والملاحدة وكل هذول الناس عايشين ببشروا في أفكارهم، ها، فيما عندهم بيحكوا بيقولوا بيكتبوا بيطلعوا كذا وخلاص، ها. إلا الإسلاميون بالذات هم الذين يرعبون المجتمعات، وأي واحد بيخرج على الخط يأخذ فتوى التكفير ويقتل أو يهدد بالقتل أو بالملاحقة والرفع، يعني عاملين حالة رعب فكري في المجتمعات. ليه هذا الوضع؟ قلت له. قال لي عجيب. قلت له هذا أكيد يخدم في اتجاه محدد، هذا لم يقرب على فكرة عمليا، هيو لم يقرب الناس من الإسلام، أبعد الناس من الإسلام. نرجع للسبيل الوحيدة، هذا نوع من الهبة يا شيخ. واحد تقول وهذه الهبة ليست تجوز إلا لسيد العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك. وبعدين إيش قال؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واحد وحيد كان عنده ميزة إيش؟ أن تأتي امرأة وتقول وهبت نفسي لك، وهبتك نفسي، إذا رضي يأخذها بالهبة هكذا وتصير موهوبة النبي. لكن ما ينفعش تروح على بنكوك أو بومبي أو مخيمات السوريات في سوريا وغير سوريا وتقول لها يلا قولي لي ملكتك نفسي على 200 دينار أردني ولا 150 دينار وبتصير ملك يميني وأطأك وبتكفل بحاجاتك البدنية والمادية كذا مقابل هذا الشيء. ما ينفعش أبداً أبداً أبداً. تعرف ليه؟ حتى لو كان بينفع دون هذه الوسيلة الرذلة، هذه وسيلة رذلة، ترضى هذا لأختك بالله عليك؟ أنا أقول هذا الشيخ عافاني الله وإياه، أقول له يا أخي بالله عليك لو هجر أهل بلدك أخواتك نساؤك ترضى بهذه الفتوى بمثل هذه الفتوى لأخواتك؟ ترضى بشيء هذا؟ ألا يجرحك هذا الشيء؟ لكن قال لك سبيل وحيدة. كيف سبيل وحيدة؟ سؤال، أين أغنياء المسلمين وهم كثر؟ لما لم يقم هذا الشيخ وأمثاله أقامهم الله إن شاء الله من قعدتهم وجهوا رسالة، وأنا الآن هنا أوجهها لأصحاب الملايين والملايير من خزنة العرب، خزنة الأموال، وموجودين الحمد لله كثرة كثرة، كثر الله خير العرب المسلمين، ويقول لهم يا أغنياء العرب يا أغنياء المسلمين، إذا لم تجد أنفسكم ببضعة ملايين لتزويج هؤلاء السوريات من شباب زيجات متكافئة، باجي بشوف البنت بلاقيها 24 سنة بنت جامعية صح؟ صبيحة جميلة طيبة من عائلة، بجيب لها شاب في مثل مستواها، شاب جامعي متعلم ومش قادر يتزوج ولا يفتح بيت ولا من الصحيح، بعطيها 20,000 يورو بقول له يا ابني خذ لك شقة صغيرة وتأجر وتزوج المستورة هذه بنت الناس، شكر الله صحيك يا مولانا 20,000 ولا شيء، هذا عندكم ملايين، إذا لم تجد أنفسكم وكززتم وشححتم وضننتم على الأقل أخرجوا زكاة أموالكم ولا من الصحيح 2.5%. أنت عارف إيش معناها؟ يعني اللي عنده مليار لازم يطلع 25 مليون، تخيل، واللي عنده 10 مليارات بيطلع هذا ربع مليار، ربع 250 مليون، المليار الواحد، واللي عنده كذا احسبها الحكاية سهلة صح؟ بدنا زكاة أموالكم لإنقاذ شعبنا السوري المهضوم المظلوم، والله العظيم كفى أن العالم كله التقى عليه مين وقف مع السوريين الان؟ قل لي قل لي قل لي. حتى الواقفين معهم واقفين معهم عشان يذبحوهم. بدنا ناس ينقذوهم، انقذوا هذا الشعب ايه؟ المظلوم المهيض المحطم المدمر، انقذوه. على الاقل انقذوا هؤلاء اللاجئات واللاجئين، ولا ما صحيح؟ اموال الزكاة، اموال الزكاة يا اغنياء المسلمين، زيجات متكافئة، ولا مش صحيح؟ ها؟ ولا مش صحيح؟ ينفع؟ حد يقول لي والله يعني إيه كيف؟ هؤلاء فقراء، هؤلاء مساكين، أكيد فقراء. اللي بتقبل في ظن هذا الشيخ أنها تبيع نفسها، تملك نفسها ملك يمين بفلوس، بدنانير، بدولارات، بيوروات، لا، هذه تأخذ الزكاة، ولا مش صحيح؟ ويحق لها، ومن غير أي منة لأحد، هذا حقها في شرع الله، هذا مالها على فكرة. الزكاة هذه الزكاة هي مال الفقير، مش مالك أنت. وحين يبقى في مالك يدمر مالك، أقسم بالله يدمره، ويدخلك جهنم. فهذا حقها، مالها، أعطها مالها من الزكاة. شوف عظمة الإسلام يا إخواني. لو سألت أي فقير، أي طالب علم، من هو الفقير في الإسلام عندكم؟ من هو الفقير؟ تعرفوا تعريف الفقير؟ ممكن كثير منكم حين يطلعوا فقراء. مش الفقير اللي بيشحد، مش الفقير مش لاقي يتعشى. باختصار، من أوضح وأدق التعريفات جامعية من ناحية فقهية، الفقير هو كل من ليس غنيا، صح؟ تعريف بالضبط. المش غني بده يكون فقير. طب مين الغني؟ هذا مش اللي عنده مليار واللي عنده 20,000 وحتى 10,000، لا لا لا لا، الغني اللي عنده النصاب زائدا عن حاجاته أيها الإخوة، وعن ديونه، ما فيش عليه ديون زائد، يعني شبار عنده شبار، النصاب في المتوسط 90 جراما من الذهب، كلام فارغ، يعني ممكن يطلع هيك حوالي 2,000 يورو. يعني عندك 2,000 يورو ويمر عليهم سنة كاملة هجرية قمرية من غير ما تحتاجهن، أنت غني، ويجب عليك أن تخرج الزكاة للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية المعروفة، واضح؟ ما توفر منها طبعا، ما توفر منها. هتقول لي معناها كثير ناس بيطلعوا فقراء ويحق لهم أن يأخذوا ماذا؟ الزكاة، وينفع طبعا يأخذ الزكاة، هو مسكين فقير ما عندهش، واضح؟ إذا رأى نفسه محتاجا يأخذ من هذا. فكيف أخواتنا السوريات؟ فأول باب أقول إيه للشيخ، هذان اللاوعية، أقول له يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، الزكاة أين الزكاة؟ الزكاة والمس صحيح. بعدين أقول له أين قدرات الناس المسلمين، بدل ما توجه، والله لدينا، وحكيت لكم هذه القصة مرة، لدينا أخ في هذا المسجد، الحمد لله غير موجود الآن، طبيب، أحب أن يتزوج، شوية تقدمت به السن، أحب أن يتزوج، وسبحان الله يعني اتفاق القدر، هو سوري، من سوريا، فذهب إلى سوريا، بارك الله فيه، نموذج هذا المسلم الخلوق، هذه أخلاق المسلم. فجاءته امرأة أرملة وعندها يتيمة، بنت صغيرة 20 ربما 21 سنة عمرها، قالت له يا دكتور نحن نتشرف يعني أن نزوجك ابنتنا، هذه ابنتي وهي تحب هذا كذا. قال لا يا أختي، صعب جدا. كيف؟ قال لا، لا يمكن، لا أسمح لنفسي أن أتزوج فتاة في عمر ابنتك، هي لو أنا كان لدي أولاد وبنات ستكون إحدى بناتي في عمرها يعني، وأكيد عنده بنات حتكون أكبر من هيك. إيش عمل الرجل هذا؟ شوف الإنسان الفاضل يا حبيبي، ولا شيخ ولا لحية كبيرة، دكتور بصرا، عنده لحية صغيرة زي حالي هيك، ما عندوش لحية كبيرة، عنده الحياة زي هذا مش ستاندر. إيش عمل هذا الرجل؟ كثر الله في المسلمين أمثاله. هذا الدين يا أخواني، والله العظيم الحمد لله، أنا هيك مخ هيك مركب غلط، بفهمش الدين، لا لحية ولا جلباب ولا كلام في الدين، بفهم الدين نجاح في التجارب العملية، صح؟ أنت رحت دخلت هندسة مش مهندس، ليش؟ ما تخرجتش مش مهندس أنت، صح؟ هو دخل تخرج أخذ الشهادة هو مهندس، مزبوط؟ إيه. أنت مدين، أنا مدين، لا أنت ولا أنا، لازم نتخرج. حكون تخرج؟ اي طبعا لازم تتخرج في الدين. عارف كيف تتخرج؟ تدخل امتحانات الفتن، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا، ما ينفعش انا مؤمن انا مسلم، الله قال لا، بعيد عن ده، بعيد عن لحيتك بالكلام، الله قال بالكلام، انت مسلم انت مؤمن، حفتنك انا، هختبرك امام السلطه، امام الشهوات، امام الشبهات، امام المال، امام الطمع، امام الفزع، امام اشياء كثيره، وحين تنجح امتحان مثل اي امتحان في علم الله، اذا نجحت الحمد لله في معظم هذه الامتحانات، انت دين، انت متدين. وصدق امامنا ابو عبد الله الحسين عليه السلام، الشهيد العظيم، ابو الشهداء، ايش يقول الحسين؟ ذكرناه اكثر مره، يقول إنما الدين لعق على ألسنة الناس. الدين لحسة عسل بالحسون زي العسل. دين دين دين والله والرسول والسنة إيش حلو ما شاء الله إيه ودي داش ولا شغلات سهلة هذه وتخدع الناس. قال إنما الدين لعق على ألسنة الناس بعد إيش قال؟ قال فإذا نزل البلاء قل الديانون. البلاء والبلاء مش بس في ساحة المعركة، لا لا كما قلت لكم البلاء أمام شهوة، أمام شبهة، أمام سلطة، أمام مال، أمام فرصة لمحرم تعلو بها تعز بها تقول لا إني أخاف الله ما بدي. هذا البلاء إذا نجحت في معظم هذه الاختبارات حتأخذ شهادة التخرج بإذن الله تبارك وتعالى، مثل ما قال سيدك رسول الله عليه السلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني مرة إثر مرة مرة إثر مرة. قال فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على مثل قلبين، اللهم اجعلنا إيمن أصحاب القلب الأبيض. قال قلب أبيض مثل الصفا مثل حجر الصوان الجميل تزل عنه الفتن لا تتماسك عليه أي فتنة لا يتشرب الفتن. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعلنا على هذه الصفة بحق لا إله إلا الله. لماذا يا إخواني؟ متخرج صاحبه متخرج تخرج في مدرسة الرحمن، امتحن ونجح، ابتلي ونجح، مش بالمظاهر مش بالكلام، امتحانات امتحانات. الله معطيك شوية فلوس بدال ما تتزوج وتطلق تتزوج وتطلق، لا خلاص تزوجت هالمرة ولا هالأربع مرات إذا عندك وقت للشغلات هذه والباقي بزوج فيه العزاب، ولا مش صحيح زوج أتخرب إلى الله بهذا، أقسم بالله من أعظم ما يتخرب به إلى الله، أقسم بالله يا أخي ولا مش صحيح عزاب بالبنات والأولاد تحرق العزوبة حياتهم يا إخواني ووجدانهم. ليه أفتح بيوتا من أجمل ما يكون أساهم في إعفاف المجتمع المسلم؟ لماذا لا أفعل هذا؟ الآن هؤلاء اللاجئون السوريون أعطي أعطي للرجال والنساء يا أخي، قف مع هذا الشعب المسكين قف، هذه الفتنة هذا هو الابتلاء هذا هو الابتلاء. فما تقوليش يا شيخ السبيل الشرعي الوحيد في سبل كثيرة منها الزكاة أول شيء، منها أيضا كيف يصرف المقتدرون الفائض من أموالهم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وانتم عارفين ايش العفو؟ العفو هو الزائد. آية مخيفة هذه الآية، نقرأها ولا نقرأها؟ بتخوفنا على فكرة وما نحبش نقف عندها. الله بقول يا محمد يا خيرتنا يا صفوتنا أصحابك يسألونك ماذا ينفقون، الله بقولهم الجواب عندي، قلهم العفو. العفو شو العفو؟ قال لك الزائد، عندك أموال زائدة عن حاجتك مدكينها مخزنها أنفق. هاي بتخوف قول العفو. العفو لما يأتي أكرمكم الله الجمل أو الدابة إلى الحوض وتشرب تشرب ما تركته الماء يقال أعفته، هذا عفو خلاص زاد عن حاجتها شربت وهذا زاد هذا اسمه عفو. كذلك أنت بنيت زوجت أولادك عندك فلوس أكلت شربت بدل السيارة سيارتين عندك زيادة أنفق أنفق أحسن لك أحسن لك كثير والله والله حيخلف عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كان الإمام أبو قدامة الليث ابن سعد إمام أهل مصر الإمام الخامس في الإسلام رضوان الله عليه، كان غنيا وعنده ضياع وعنده تجارات وبتغل له في السنة مئات الألوف مئات الألوف الدنانير، ملياردير كان هذا يعني، ولا مرة في حياته دفع الزكاة. ليش؟ فاسخ؟ أبدا، لأنه ولا مرة حال عليه الحول عنده النصاب، كله ينفق فيه، وكل سنة تأتي الغلال والثمار ينفق ينفق ينفق، مات ولا مرة دفع زكاة. بس إيش كان يعمل؟ ينفق كل ما عنده، كل العفو هذا كان ينفقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. بدنا اليوم من مشايخنا يعملوا شيء زي هيك. واحد يقول لي وش بدريك؟ أكيد فيهم طبعا، الحمد لله إن شاء الله أكيد كثيرون يفعلون هذا طبعا، نحن لا نعلمه الله يعلمهم، بس أنا عيني على مين وحديث لمين؟ لأبو العشرين والاثنين والعشرين واللي زيه، أقول هذا ما ينفعش، لا يليق بك والله العظيم لا يليق بك ولا بمشهدك الكريم. أكيد مشهد كريم هو اللحى الجميل، هذا مشهد سنة سني، هذا المشهد الكريم اللطيف لا يليق به أنك تظهر أمام الناس وأمام إخوانك وتلاميذك من الدعاء يقولوا أبو 22